طيب احسنت. عندك يا ابراهيم الى كم اقسام ينقسم النعم؟ طيب احسنت. الى مفرد وجمله، والمفرد الى كم اقسام؟ احسنت. الى مشتق وشبيه بالمشتق وهو الجامد المعول، احسنت. قوله شبيه هذا الجامد بالمشتق ماذا يشمل مما ذكر؟ اسم الإشارة، أحسنت، اسم الإشارة غير المكان، وذي بمعنى صاحب أو موصولة، نعم، وأسماء النسب، أحسنت، أو المنتسب، أي الاسم المقصود به النسب. ومما زدنا أسماء الموصولة المقرونة بأل، وكذلك أل نفسها أو نفسها. طيب، ولفظ رجل إذا أريد به الكمال أو أضيف إلى سوء أو صدق، أو أضيف إلى سوء أو صدق، وكذلك أي الكمال يحسن. عندك يا أخي شرط النعت في الجملة، ثلاثة شروط، شرط في المنعوت وثلاثة شروط في الجملة. شرط المنعوت التنكير، لفظا ومعنى أو معنى فقط على الصحيح الثاني. وشرط الجملة أن تكون مشتملة على ضمير، وأن لا تقترب بالواو، وأن تكون خبرية. قال وامنعه لن يقع ذات الطلب. قال الخضري قال قوله لا تقع أي الجملة الطلبية، لأن النعت يعين منعوته ويخصصه، فلا بد من قوله معلوما للسامع قبله ليحصل به ما ذكر ما ذكر. نعم، هذه هي العلة في منع النعت بالجملة الإنشائية، أن النعت يعين منعوته ويخصصه، فلا بد من كونه معلوما للسامع قبله. فالجملة الإنشائية ما يعلم مضمونها إلا بعد إيراد لفظها، ما يعلم مضمونها إلا بعد إيراد لفظها، بخلاف الجملة الخبرية مضمونها معلوم لدى المخاطب قبل إيراد لفظها. والقصد من الجملة التي ينعت بها توضيح المنعوت، تخصيص المنعوت، هذا هو القصد. فلا بد أن يكون مضمونها معلوما لدى السامع قبل إيراد لفظها، وهذا لا يكون في الإنشائية وإنما يكون في الخبرية. فلذلك امتنع وقوع الإنشائية خبرا صفة. قال أن الموصولة لا تكون صلتها إلا الصفة الصريحة وهي مشتقة، فما فائدة ذكرها في الشبيه بالمشتق؟ فائدة ذكرها ما تقدم، باعتبار أن بعضهم يرى أن النعت هي الموصولة وحدها. قال البيت الذي استدل به ابن الطراوة في جواز مخالفة المنعوت، نعت المنعوت نرجو أن تذكره. فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع. هذا هو البيت. قال نرى الإخوة في الدرس عزين أي متفرقين، فما لهم لا يتقاربون؟ فما إعراب لا يتقاربون جملة عندك؟ فما لهم لا يتقاربون؟ قال نرى الإخوة في الدرس عزين، فما لهم لا يتقاربون؟ حال، أحسنت. فما لهم غير متقاربين، أحسنت، حال من الضمير، وما اسم استفهام مبتدأ، ولهم خبر، والجملة الفعلية حال من الضمير أي غير متقاربين. ويكفي قراءة هذا تنبيه هذا. أحسنت. بسم الله. اليوم درس طويل ونسأل الله أن يعين. قال رحمه الله: ونعت بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا. وهذا البيت واضح، يعني أن النعت بالمصدر جاء في كلام العرب كثيرا جدا، وهو على خلاف الأصل مع كثرته، على خلاف الأصل، هل هو قياسي يستفاد من قوله كثيرا أم ليس بقياسي وإنما هو سماعي؟ الثاني سماعي، لأنه قد قال في الحال بكثرة أنه جاء المصدر بكثرة حالا، ومع ذلك ليس بقياسي وإنما هو سماعي. وهذا كذلك مجيء المصدر نعتا مع كثرته فليس بقياسي وإنما هو سماعي. فالحاصل من هذا البيت أن العرب نعتت بالمصدر كثيرا وهو على خلاف الأصل، لأنه جانب، والأصل في النعت إيش؟ الاشتقاق. الأصل في النعت الاشتقاق، ولكنه شبيه بالمشتق في اشتماله على حروف الفعل كما سيأتي. طيب، وهذا النعت الذي سمعت أنه يقع، أو هذا المصدر الذي سمعت أنه يقع نعتا، التزمت فيه العرب عند وقوعه نعتا الإفراد والتذكير، يلتزمون فيه هذا الذي ذكر، فالتزموا الإفراد والتذكير. وسبب التزامهم ذلك أن أصله ليس بنعت وإنما مضاف إليه، والنعت محذوف. فإذا قلت هذان رجلان عدل، هؤلاء رجال عدل، هؤلاء نساء عدل، فالأصل في الكلام هذان رجلان ذوي عدل، وهؤلاء رجال ذو عدل، وهؤلاء نساء ذوات عدل. ثم حذف المضاف الذي هو صفة في الحقيقة، وأقيم المضاف إليه مقامه، والتزم فيه ما كان قبل الحذف، والتزم فيه ما كان قبل إيش؟ الحذف، وهو الإفراد، لأنه كان قبل الحذف هذان رجلان ذوا عدل، هذان رجلان ذو، نعم، لأنه صاحبا ذوا عدل أو ذو سيفون، نعم، ذو عدل، وهؤلاء رجال ذو عدل، وهؤلاء نسوا إيش؟ ذوات عدل. هذا هو الأصل، هذان رجلان ذوا عدل، أنه مثنى مع عدل، يا أخوان مثنى سيكون بالألف، هذان رجلان ذوا عدل، وهؤلاء رجال ذو عدل، وهؤلاء نسوا ذوات عدل. هذا هو الأصل. ثم حذفت الصفة وأقيم الموصوف إيش؟ وقسم وأقيم المضاف إليه مقامها، فالتزم فيه ما كان قبل إيش؟ الحذف. ما هو الذي قبل الحذف؟ الإفراد. فبعد حذف الصفة التزم فيه هذا، فقالت العرب هذان رجلان عدل، هؤلاء رجال عدل، هؤلاء نسوة عدل، فيلتزم فيه ما كان قبل حذف الصفة. فهذا هو السبب في التزامهم فيه هذا، أنه في الأصل مضاف إليه، وإذا كان مضاف إليه سيكون مفردا، والصفة محذوفة، فلما حذفت الصفة أقيم المضاف إليه مقامه، والتزم فيه ما كان قبل إيش؟ الحذف، وهو الإفراد والتذكير. هذا مذهب البصريين في سبب ما سمعته، التزام الإفراد والتذكير، هذا مذهب البصريين. وإلا الكوفيون يقولون لا، هذا المصدر عدل يؤول بالمشتق ويطابق الموصوف. فإذا قلت هذان رجلان عدل، هذان رجلان عدل، يكون هذا التأويل على ما سمعت يطابق الموصوف، أي هذان رجلان عادلان. وإذا قلت هؤلاء رجال عدل، هؤلاء رجال إيش؟ عادلون. وهكذا إذا قلت هؤلاء نساء عدل، هؤلاء نساء إيش؟ عادلات. هذا مذهب الكوفيين، أنه يؤول بالمشتق. وأما مذهب البصريين قالوا لا يؤول بالمشتق، لا يؤول بالمشتق، وإنما يكون على تقدير مضاف. فإذا قلت هذان رجلان عدل، يقولون على تقدير مضاف هذان رجلان ذوا عدل، وهكذا في بقية الأمثلة. وأما الكوفيون فيقولون نؤول بمشتق ويكون مطابقا للمنعود. هذا واضح. فالذي يستفاد من هذا البيت نعيده، أن النعت أو أن المصدر ينعت به، وإذا نعت به التزم فيه الإفراد والتذكير. ما هو سبب ذلك؟ ما هو سبب التزام الإفراد والتذكير؟ أنه بالأصل إيش؟ مضاف إليه والصفة محذوفة، الأصل مضاف إليه والصفة محذوفة، ثم حذفت هذه الصفة التي هي المضاف وأقيم إيش المضاف إليه مقامها والتزم فيه ما كان قبل إيش قبل الحذف وهو الإفراد. هذا واضح. والبصريون ما هو تأويلهم في هذا المثال؟ يقول أنه أول المشتق ويكون مطابقا للملعون، والبصريون يقولون لا، ما نؤول المشتق وإنما نقدم مضافا محذوفا. فإذا قلت هذان رجلان ذوى عدل أو هذان رجلان عدل، الأصل ذوى عدل، يقولون هكذا التأويل يكون ذوى عدل ذوو عدل إلى آخر ذلك، ولا يؤولون بالمشتق، وإنما الكوفيون هم الذين يؤولونه بالمشتق، والبصريون يؤولون على حذف مضاف لأن الأصل عندهم ما سمعته. وهذا المصدر الذي ينعت به يشترط فيه شروط، أن يكون مصدرا لفعل ثلاثي، وليس مطلقا كل مصدر ينعت به، وإنما يشترط فيه شروط، فمن هذه الشروط أن يكون مصدرا لفعل ثلاثي أو بزنة مصدر فعل ثلاثي، لا بد من هذا الشرط، هذا شرط مهم جدا، أن يكون هذا المصدر الذي ينعت به ويلتزم فيه ما سمعت الإفراد والتذكير يكون مصدرا لفعل ثلاثي أو مصدرا لفعل بزنة الفعل الثلاثي. طيب هذا المصدر يعني الأول مثل إيش أخوان؟ عدل وزور، وكذلك أيضا رضا، هذا رجل عدل، هذه امرأة عدل، هذا رجلان عدل إلى آخر ذلك، هذا رجل زور بمعنى زائر، هذه امرأة زور معنى زائرة، وهكذا في ما ذكر رضا، هذا رجل رضا، امرأة الرضا أي مرضية، أي مرضية أو مرضي، واضح. فهذه المصادر لفعل إيش ثلاثي كما ترى، فعلها ما هو عدل عدلا وزار زورا، وكذلك رضي إيش رضا، واضح هذا. أو يكون هذا المصدر بزنة مصدر الفعل الثلاثي مثل فطر، هذا رجل فطر أي مفطر، وهو مصدر أفطر، وهو بزنة هذه الثلاثية كما ترى، بزنة هذه المصادر الثلاثية المتقدمة. فهذا الشرط الأول، أن يكون هذا المصدر مصدرا لفعل ثلاثي أو مصدرا لفعل بزنة الثلاثي. طيب الشرط الثاني الذي يلي هذا الشرط الأول، أن لا يكون ميميا، هذا المصدر الذي ينعت به أن لا يكون ميميا، فخرج نحو ممطر ومضرب، هذه ميمية لا ينعت بها، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون صريحا، الشرط الثالث أن يكون صريحا، لا يكون هذا المصدر مؤولا، مصدر مؤول ما ينعت به، فلا بد أن يكون صريحا. والرابع أن يكون منكرا، الشرط الرابع أن يكون منكرا فلا ينعت بالمصدر المعرفة. فهذه أربعة شروط، من يعيدها؟ أن يكون مصدرا لفعل ثلاثي أو بزنة مصدر لفعل الثلاثي، أن يكون مصدرا لفعل ثلاثي أو بزنة مصدر الفعل الثلاثي، الأول مثل عدل وزور ورضا، والثاني مثل فطر، مصدر أفطر وهو كما ترى رباعي ما هو ثلاثي، لكن المصدر هذا بزنة مصدر الفعل الثلاثي. الثاني أن لا يكون ميميا، خرج مضرب ومنصر ومسير ومزاد، أيضا أن يكون منكرا، ثالث أن يكون منكرا، والرابع أن يكون صريحا، مصدرا صريح لا يكون مؤولا من أنه ما دخلت عليه مثلا. فهذه أربع شروط تحفظ في المصدر الذي ينعت به، فليس كل مصدر ينعت به، وإنما مقصور على ما ذكر ما توفرت فيه هذه الشروط. قال رحمه الله: يكثر استعمال، قال هذه الشروط منظومة بقوله منكرا صريحا أو مؤولا وذو ثلاث أو بوزنه جلا وغير مبدوء بميم زائدة وكلها إلى السماع عائدة. جميل، اكتبونه جميل، هذا يجمعها لك وترتاح. منكرا صريحا أو مؤولا، منكرا صريحا أو مؤولا، وذو ثلاث أو بوزنه جلا، وذو ثلاث أو بوزنه جلا، وغير مبدوء بميم زائدة، وغير مبدوء بميم زائدة، وكلها إلى السماع عائدة. جزاكم الله خيرا. لا هذا في نظر، هذا مؤولا منكرا صريحا أو مؤولا. لا مؤول تقدم أنه لا يكون مؤولا، إلا إذا عنا به شيء آخر فهذا إيش عنا به مؤول؟ أنه يرى أنه يكون مؤولا، ما هو صحيح، يكون صريح ولا يكون مؤولا، فلا بد من الصراحة في هذا المصدر الذي ينعت به. لعله صريحا منكرا صريحا لا مؤولا، ليش ما يكون هكذا؟ يكون الكلام هكذا منكرا صريحا لا مؤولا وذو ثلاث. أنا ما أعرف الشعر لكن استقيم، استقيم هكذا إن شاء الله نكتبه، نكتبه هكذا لا مؤولا. سنت تنبيه في محله. من أين هذا البيت؟ خبري لك، لك البيت. خلاص نقول لا مؤولا ما دام لك سهل. سنت. قال رحمه الله: يبلغ استعمال المصدر نعتا نحو مررت برجل عدل وبرجلين عدل وبرجال عدل وبامرأة عدل وبامرأتين عدل وبنساء عدل، فيلتزم فيه الإفراد والتذكير كما تلاحظ من الأمثلة. ويلزم حينئذ الإفراد والتذكير، والنعت به على والنعت به على خلاف الأصل، لأنه يدل على المعنى لا على صاحبه. نعم هو على خلاف الأصل، لأنه يدل على المعنى وهو الحدث، يدل على المعنى والمقصود به الحدث لا على صاحبه، فعدل إنما يدل على الحدث، الحدث فقط ولا يدل على صاحبه، بخلاف عادل، بخلاف قولك عادل يدل على حدث وعلى صاحبه إيش؟ الحدث. أما المصدر تقدم معكم إنما يدل على شيء واحد فقط وهو الحدث، فهو أيضا النعت به على خلاف الأصل. قال: والنعت به على خلاف الأصل لأنه يدل على المعنى والمقصود به الحدث لا على صاحبه، خلاف اسم الفاعل، صفة المشبهة، اسم التفضيل، اسم المفعول، فهذه تدل على المعنى وعلى صاحب المعنى. وتقدم معكم معنى صاحب المعنى، هو من قام به أو اتصف به أو وقع منه أو وقع عليه، حتى لا يدعي عليك اسم مفعول كيف يكون صاحب المعنى؟ فالمقصود بصاحب المعنى من وقع على من وقع منه أو إيش قام به أو اتصف به أو وقع عليه، فالأخير هذا يدخل تحته اسم المفعول، فلا يرد عليك صاحبه، يدل على صاحبه، أنه اسم المفعول ما يدل على صاحب الحدث هذا لا مقصود هنا، لأن المقصود بصاحب المعنى ما سمعته يشمل ما ذكره. قال: لأنه يدل على المعنى لا على صاحبه، وهو مؤول إما على وضع عدل، موضع عادل هذا مذهب من؟ مذهب الكوفيين. إما على وضع عدل، موضع عادل، فإذا قلت مررت برجل عدل أي إيش؟ عادل، برجلين عدل عادلين، وهكذا. إما على وضع عدل موضع عادل أو على حذف مضاف، والأصل هذا مذهب من الثاني؟ على حذف مضاف مذهب البصريين. أو على حذف مضاف والأصل مررت برجل ذي عدل ثم حذف ذي وأقيم عدل مقامه، وإما على المبالغة، إما على حذف مضاف، إما على التأويل بالمشتق وهو مذهب الكوفيين، أو على حذف مضاف وهو مذهب البصريين، أو على إيش؟ على المبالغة، يكون على إرادة المبالغة. طيب، قال: إن جعل الموصوف نفس المعنى مجازا لكثرة وقوعه منه، هذا المقصود المبالغة عندهم هنا، وسيفسر ابن عقيل لكن لا بس أن تذكر هذا، وأنه ذكره لكن زيادة هذه لا بس تذكر. أو على المبالغة، أي بجعل الموصوف نفس المعنى مجازا لكثرة وقوعه منه. سيقول بلال يقول المجاز كما يقول هذا، وهو أنا كما يقول الفائدة هذه، ولا أسلوب من أساليب العرب هذا، ما في مجاز ولا شيء، وإنما العرب تصنع هذا، إنه عمل غير صالح. كيف عمل غير صالح؟ بجعل هذا ابن نوح نفس العمل، لأنه يكثر من العمل غير الصالح، فقال الله فيه إنه عمل غير صالح، والمصدر كما تقدم معكم لا يخبر به عن الذوات إلا إذا وجد المبالغة، كأنه نفس العمل هذا لكثرة ما يصدر منه هذا العمل. قال الله إنه عمل غير صالح ابنك هذا، بسبب أنه يعمل كثيرا هذه الأعمال البطالة السيئة، فنطب إليه كأنه هو هذا ابنه، هو نفسه هذا ابنك عمل غير صالح. وإن تقدم معكم أنه لا يخبر بالمصدر عن الذوات إلا إذا أريد المبالغة، إذا أريد المبالغة في جعله نفس الشيء هذا لا بأس بذلك. وبعضهم أول الآية على تقدير مضاف، إنه ذو عمل غير صالح، قال من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه، والأصل إنه ذو عمل غير صالح. وبعضهم قال ما نحتاج إلى هذا، نسب إلى هذا وجعل كأن العمل غير الصالح لكثرة ما يفعل هذه الأشياء العمل غير الصالحة، فقال الله إنه عمل غير صالح، وهذا من أساليب العرب، من أساليب العرب تصنع ذلك، والقرآن جاء بلسان عربي مبين. وجاءت قراءة عمل غير صالح، فتكون القراءة هذه على ما سمعت، تخرج على ما ذكرها. قال وإما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى، وهذه مبالغة عندهم يسمونها بالمجاز. قال عرفنا الآن المقصود بهذا من قوله بجعل العين نفس المعنى، هذا واضح إن شاء الله. وإما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى مجازا أو ادعاء، قال قوله ادعاء أي بأن يدعى هنا بفضله، بأن يدعي أن الذات هي نفس المعنى لا غيره، بأن الذات هي نفس المعنى لا غيره، مبالغة في اتصافه به، موجود بفضل هذه الفائدة، وهي بمعنى ما تقدم. فإما بجعل هذا أو هذا مجازا أو ادعاء، وأيضا هو مجاز الادعاء هذا لما هو حقيقة. فالآن عندنا كم تخريج أخوان في المصدر الذي توفرت فيه شروط النعت به؟ ثلاثة تخريج، الأول أنه على حد مضاف مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين على تأويله بالمشتق إذا وقع نعتا، والثالث أنه ما فيه تأويل بالكلام، وإنما جعل كأنه نفس إيش المعنى هذا الرجل أو هذا الموصوف جعل كأنه نفس المعنى مجازا يقولون أو إيش أو ادعاء أن يدعى ذلك فيه كأنه نفس هذا الشيء المتقدم. قال جاءت قراءة إنه عمل عملا غير صالح، نعم قد نبهنا الأخ، وأنت قلت جاءت والكتابة خطأ، كتبتها على نبرة وهي تكتب على السطر من غير نبرة، مرة ثانية لا تكتب هكذا، جاءت كتبها هكذا على نبرة وهذا خطأ، وإنما تكتب على السطر فقط من غير نبرة. قال رحمه الله ونعت غير واحد إذا اختلف، انتهينا من الأول واضح إن شاء الله، أنها كثيرة اليوم الله يعينكم عليها ويعينني قبل ذلك الدعاء للنفس. ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه إذا طيب فعاطفا فرقه لا إذا اختلف، حاصل هذا أنه إذا تعدد المنعوت فإن اختلف معنى النعت فرقت بالعاطف، والعاطف هنا يكون خصوص الواو فقط بالإجماع ولا يكون بغيرها إذا تعدد المنعوت، والنعت طبعا سيتعدد، فإن اختلف معنى النعت هذا المتعدد إن اختلف معنى النعوت المتعددة فإنها تفرق بعاطف، والعاطف هذا خصوص الواو، مثل مررت بالزيدين الكريم والبخيل. مررت بالزيدين الكريم والبخيل. فالمنعوت هنا تعدد، ليس كذلك بالزيدين، والنعت كذلك سيكون متعددا، واختلف المعنى هنا، أحدهم كريم والآخر بخيل. فهنا ماذا نصنع إذا اختلف المعنى؟ نفرق بالواو وجوبا، نفرق بالواو بالعاطف ومخصوص إيش الواو، فنقول مررت بالزيدين الكريم والبخيل. فإن اتحد معنى المعنى فإنه لا يفرق بالواو، لا يفرق بالواو، فتقول مررت بالزيدين الكريمين، مررت بالزيدين الكريمين، كلاهما كريم، واضح. فهنا لا يفرق في هذه الحالة، لأنه قال لا إذا اتلف، أي إذا اتفق معناه، إذا اتلف إذا اتفق معناه فلا يفرق. فالحاصل من هذا البيت أن المنعوت إذا تعدد وتعدد في النعوت فإن اتفق معناها لا تفرق بشيء من حروف العطف، لا تفرق بالعاطف، وإن اختلف معناها فرقت بالعاطف، والعاطف هنا خطوط إيش؟ خطوط الواو. فلا يقال مررت بالزيدين الكريم فالبخيل، الكريم فالبخيل، أو الكريم ثم البخيل، هذا لا يصلح، وإنما يصلح إذا كان المنعوت واحدا، إذا كان المنعوت لم يتعدد يصلح بأي عاطف كان، أما إذا تعدد المنعوت فلا يصلح ذلك، ويصلح عند عدم التعدد. تقول مررت برجل راكب فذاهب، مررت برجل راكب فذاهب، مررت برجل راكب ثم ذاهب، هذا جائز إذا كان واحدا ما تعدد، وأما إذا تعدد فلا يكون التفريق إلا بإيش؟ بالواو فقط من العواطف. هذا واضح إن شاء الله، وهذا بإجماع، ينقلون الإجماع عليه، ولذلك أنكروا على ابن الحاجب رحمه الله إذ قال في قوله الإدغام أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك، قال الإدغام أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك، أتى بإيش الآن مع تعدد المنعوت؟ بالفاء، وهذا لا يصلح. فكان ينبغي أن يقول الإدغام أن تأتي بساكنين ساكن وإيش ومتحرك، ساكن ومتحرك، أما هذا لا يصلح منه هذا الكلام، أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك لا يصلح، فكان اللازم عليه أن تأتي بحرفين ساكن ومتحرك بالواو، فالتفريق لا يكون إلا بالواو فقط. فانتقد هذا الكلام على ابن الحاجب رحمه الله، الشخص لا يستعمل مثل هذا، ينتبه في كلامه. وقد نقل الإجماع كما سمعت. لا يصلح ترتيب مع تعدد المنعوت، لا يصلح، وإنما هنا على هذا يكون الترتيب في الصفة فقط، الترتيب على هذا في الصفة، وهذا لا يكون إلا عند عدم تعدد المنعوت، لا بأس أن تجعل الترتيب في الصفة، فتقول مررت برجل ذاهب فراكب، ذاهب ثم راكب، لا بأس أن يكون الترتيب في الصفة جائز، يتوق ذلك. وأما إذا تعدد فأنت تريد الترتيب في الفعل، وهذا لا يصلح أن تأتي به بعد ذلك الترتيب الصفة، ليس بمقصود الترتيب الصفة عند تعدد المنعوت، وإنما مقصود الترتيب الصفة عند عدم التعدد يكون الترتيب الصفة. قال رحمه الله ونعت غير واحد إذا اختلف، فعاطفا فرقه لا إذا اتلف، عاطفا حال من فاعل فرقه على كونك عاطفا له بالواو خاصة. قال إذا نعت غير الواحد، فإما أن يختلف النعت أو يتفق في المعنى، اختلف في المعنى أو يتفق في المعنى، فإن اختلف وجب التفريق بالعطف خصوص الواو لا على الإطلاق، بخصوص الواو جماعا، قال الخضري ونقله غيره. فإن اختلف وجب التفريق بالعطف، فتقول هنا لبس أن تقرأ الفائدة لأنها فيها زيادة، نقرأها هنا. قال قوله بالعطف أي بخصوص الواو جماعا، ولذا اعترضوا على ابن الحاجب في قول الإدغام أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك. طيب قيل إلا نعت اسم الإشارة فلا يفرق، كما رص بهذين الطويل والقصير، فلا يجوز هذا بهذين الطويل والقصير، لأن نعت الإشارة لابد أن يتحد معناه، نعت الإشارة لابد أن يتحد معنى مررت بهذين الطويلين مررت بهذين القصيرين. أما تفرق تنعت الإشارة بنعت مختلف المعنى لا لا يصلح هذا عندهم. ومن أجاز ذلك خرجوا على البدل مررت بهذين الطويل والقصير بدل ليس بنعت، لأن نعت الإشارة لابد أن يتحد معنى عندهم هذا شرط فيه. فلا يجوز أن تقول مررت بهذين الطويل والقصير فتفرق في نعت الإشارة، لأن نعت الإشارة يلتزم فيه الاتحاد في المعنى، فلا بد من ذلك. فتقول مررت بهذين الطويلين أو مررت بهذين القصيرين، أما طويل وقصير مع الإشارة لا. قال فلا يفرق كمررت بهذين الطويل والقصير، هذا لا يجوز يعني هذا الكلام يقولنا، لأن نعته لا يكون إلا طبق طير إلا طبقه لفظا، لأن نعته لا يكون إلا طبقه لفظا. وفي الحقيقة لا استثناء، في الحقيقة لا استثناء، إذا كان لابد أن يكون طبقه لفظا لا استثناء، فلا يتب الاستثناء هذا الذي ذكره الخضري هنا عن بعضهم، لأنه لا يجوز نعته بمختلف حتى يفرق. نعم جوز بعضهم ذلك المثال مررت بهذين الطويل والقصير، نعم جوز بعضهم ذلك المثال على البدل لا النعت، فإذا قلت مررت بهذين الطويل والقصير لا تجعله نعتا. لماذا؟ لأن نعت الإشارة لا يختلف معناه واضح. أما إذا أردت النعت فيقال لك هذا لا يجوز، التفريق لا يجوز في نعت الإشارة، وإنما جائز في غير نعت الإشارة. كم سنحفظ من الله على هذه تنسى، المهم ضاعت اللغة ونمشي. قال رحمه الله الحمد لله البقية، إذا بقي شيء نحفظه نعمة خير كثير، وإلا قواعد كثرت علينا ونسأل الله الإعانة، لكن لا بأس شخص يجتهد في معرفة شيء من كلام العرب. قال فإن اختلف وجب التفريق بالعطف، فتقول مررت بالزيدين الكريم والبخيل اختلاف المعنى، وبرجال فقيه وكاتب وشاعر، أحدهم فقيه والآخر كاتب والآخر إيش شاعر، اختلف معنى النعم فيجب التفريق بالواو. وإن اتفق جيء به مثنى أو مجموعا فيستغنى بالتثنية والجمع عن تفريقه، جيء بالنعت مثنى أو مجموعا فيستغنى بالتثنية والجمع عن تفريقه. وإن اتفق جيء به مثنى أو مجموعا نحو مررت برجلين كريمين وبرجال كرماء، فلا تقول مررت برجلين كريم وكريم أو برجال كريم وكريم وكريم، أقل الجمع ثلاثة كريم وكريم وكريم، هذا لا يصلح. فإن حصل اتحاد في المعنى فإنك تأتي بإيش بالمثنى، تأتي به مثنى أو مجموع عن هذا النعت وتستغني بالتثنية والجمع عن التفريق. وإن حصل عدم اتحاد في المعنى اختلاف فإنك تفرق النعت بالعطف وهو بالواو فقط. قال رحمه الله ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، حاصل هذا أنك إذا ذكرت منعوتين معمولين لعاملين متحدين بالمعنى، إذا ذكرت منعوتين أو أكثر، هل هكذا؟ إذا ذكرت منعوتين أو أكثر معمولين لعاملين متحدين بالمعنى، نمثل ثم يعني نشرح على ضوء هذا الكلام الذي ذكره، ذهب زيد وذهب عمرو العاقلان، ذهب زيد وذهب عمرو العاقلان، ذكرنا ايش الان في هذا المثال؟ منعوتين، يعني كذلك زيد وعمر، ذهب زيد وذهب عمرو العاقلان، ذكرنا منعوتين ليش؟ لعاملين ذهب وذهب، اتحدا في المعنى ليس كذلك، وايضا تجعل هذا في المثال اتحدا ايضا في ايش؟ في اللفظ. ففي هذه الحالة ماذا تصنع؟ وأيضا في العمل هنا اتحدا في المعنى وفي العمل، ماذا تصنع في هذه الحالة؟ قال أتبع بغير استثناء، في هذه الحالة تتبع النعت ليش؟ للمنعوت، فتقول ذهب زيد وذهب عمرو العاقلان، ذهب زيد وذهب عمرو العاقلان، أو تقول جاء زيد وأتى عمرو العاقلان، هذا اتحاد في ايش الآن؟ في المعنى فقط دون ايش؟ دون اللفظ. ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان، هذا اتحاد في المعنى. فالحاصل من هذا البيت أنك إذا ذكرت منعوتين لعاملين اتحدا في المعنى وزد على هذا وإن كان في اللفظ هذا من باب إيش أولى. اتحدا في المعنى وفي العمل، هذان العاملان اتحدا في المعنى وفي العمل، فإنه في هذه الحالة تتبع إيش النعت للمنعوت جوازا لا وجوبا، ويجوز القطع جوازا لا وجوبا، فقوله أتبع أي جوازا وليس بواجب هذا الأمر. فتقول ذهب زيد وذهب عمرو العاقلان، اتحد العاملان في اللفظ وفي المعنى، وأيضا إيش هنا أيضا كذلك اتحد في العمل واضح. جاء زيد وأتى عمرو العاقلان، اتحد العاملان في إيش في المعنى وفي العمل أيضا، لابد من هذا في المعنى وفي العمل. ففي هذه الحالة إذا جئت بالنعت يجوز لك إيش إتباعه للمنعوت، ويجوز أيضا إيش ويجوز القطع، فقوله أتبع معنى ليس بها أن هذا واجب وإنما هو إيش جائز في هذه الحالة. طيب، وفهم من قوله وعمل وفهم من قوله وحيدي معنى أنهما إذا اختلفا في المعنى لا يجوز الإتباع ويتعين القطع، إذا اختلفا العاملان في المعنى لا يجوز الإتباع، لأنه يقول ونعت معمولي وحيدي معنى، فهذا له مفهوم أنهما إذا اختلفا معنى لا يجوز الإتباع بل يتعين إيش القطع، إما على الرفع على أنه خبر لمبتدا محذوف أو إيش أو على النقل. مثال ذلك ذهب زيد وجاء عمرو العاقلان أو العاقلين، ذهب زيد وجاء عمرو العاقلان أو إيش أو العاقلين. لماذا صنعنا هذا؟ لاختلاف معنى العاملين، ذهب وإيش وجاء، فلما اختلف معنى العاملين تعين القطع إلى الرفع أو إلى إيش إلى النصب، إلى الرفع لأنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره ذهب زيد وجاء عمرو هما إيش العاقلان، وعلى النصب على أنه مفعول فعل محذوف ذهب زيد وجاء عمرو العاقلين أعني العاقلين. واضح، فهذا مفهوم ظاهر من هذا الكلام. وكذلك قوله وعمل له مفهوم أنه إذا اختلف العاملان في العمل تعين أيضا القطع ولا يجوز الإتباع، إذا اختلف العاملان في العمل أيضا كذلك تعين القطع ولا يجوز الإتباع، هذا ظاهر من كلامه وعمل. فإذا العاملان لا بد فيهما من اتحاد معنى واتحاد إيش عمل، لا بد فيهما من اتحاد معنى واتحاد عمل. طيب، فعل هذا في نحو ضربت زيدا وقام عمرو العاقلان أو العاقلين، بالقطع إلى الرفع أو القطع إلى النصب، ضربت زيدا وقام عمرو العاقلان أو العاقلين. لماذا؟ لعدم الاتحاد في العمل، اختلف العمل هنا، فيتعين القطع إلى الرفع لأنه خبر أو إلى النصب لأنه مفعول فعل محذوف تقديره أعني. انتهينا. وقوله بغير استثناء، تقول قوله بغير استثناء أي في الرفع والنصب والجر، وقوله بغير استثناء أي في الرفع والنصب والجر. وفيه رد على ابن السراج الذي خص الإتباع بكون المتبوعين فعلين كما تقدم في المثال ذهب زيد وذهب عمرو العاقلان، بكون المتبوعين فاعلي فعلين أو خبري مبتدأين، هذا زيد وذاك عمرو العاقلان أو خبري مبتدأين، هذا زيد وذاك عمرو العاقلان. ومنعه في غيرهما، أي منع إيش الإتباع في النصب إذا كان المعمولين منصوبين منع الإتباع، واضح. وكذلك إذا كان مجرورين منع الإتباع. فابن مالك يقول بغير استثناء، أراد الرد على من بهذا الكلام؟ على ابن السراج الذي يقول ما يصلح الإتباع إلا في الرفع فقط، ما يصلح الإتباع إلا إذا كان المتبوعان مرفوعين، إلا إذا كان المتبوعان مرفوعين، إما على أنهما فاعلان لفعلين متحدين معنى كما تقدم، أو على أنهما خبران، على أنهما خبران لمبتدا متحد أيضا في المعنى، ذاك زيد وهذا عمرو العاقلان. وأما في الجر والنصب يقول لا يصلح الإتباع، وهذا ليس بالصحيح بل بغير استثناء، في الرفع وفي النصب وفي الجر يجوز الإتباع. قال رحمه الله: إذا نعت معمولان لعاملين متحدي المعنى والعمل، لابد من هذه القيود، إذا نعت معمولان لعاملين متحدي المعنى والعمل أتبع النعت المنعوت رفعا ونصبا وجرا، وهذا هو الصحيح بغير استثناء. نحو ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان، عندك يا أخي خليفة ذهب فعل ماض وزيد فاعل والواو عاطفة، نعم، وانطلق فعل ماض معطوف على ما تقدم الجملة، وعمر فاعل عاقلان صفة، أحسنت. والشاهد أننا أتبعنا النعت هنا لاتحاد العامل في المعنى والعمل، اتحاد العاملين في المعنى والعمل. قال: وحدثت زيدا وكلمت عمرا الكريمين، حدثت وكلمت معناهما واحد وعملهما واحد، النقص الرفع والنقص، لكن المقصود النقص لأنهما متعديان. وحدثت زيدا وكلمت عمرا الكريمين، ومررت بزيد وجزت على عمر الصالحين، جزت بمعنى مررت تجاوزت، ومررت بزيد وجزت على عمر الصالحين، فإن اختلف معنى العاملين أو عملهما وجب القطع وامتنع الإتباع، فتقول: جاء زيد وذهب عمر العاقلين، بالنصب على إضمار فعل أعلى العاقلين، وبالرفع على إضمار مبتدا أيهما العاقلان، وتقول: انطلق زيد وكلمت عمرا، هنا اختلف العمل، وتقول في المثال الثاني يعني، وتقول: انطلق زيد وكلمت عمرا الظريفين، أي أعني الظريفين أو الظريفان أي هما الظريفان، ومررت بزيد وجاوزت خالدا الكاتبين أو الكاتبان. طيب، ليش هنا في الأخير معناهما واحد؟ ومررت بزيد وجاوزت خالدا الكاتبين، يقول يتعين القطع، لماذا؟ اختلف العمل، احسنت، اختلف العمل، احدهما احتاج الى جار يصل الى معموله به، الثاني يصل بنفسه، احسنت. قال رحمه الله: وان نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن اتبعت. حاصل هذا البيت انه اذا تكررت النعوت لواحد ولم يتعين المنعوت إلا بمجموعها وجب إتباعها كلها، هذا معنى البيت. وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، إذا تكررت النعوت لمنعوت واحد وهذا المنعوت يفتقر إلى جميعها في التميز أو في التمييز حتى يتميز عن غيره، فإنه في هذه الحالة نتبع جميع النعوت لهذا النعت ولا نقطع شيئا، فنقول: جاء زيد الفاضل الكاتب الفقيه، ولا نقطع شيئا إلى النصب مثلا، فنقول مثلا: جاء زيد الكاتب العالم الفقيه، هذا لا يصلح، لأن النعت لا يتميز، لأن المنعوت لا يتميز عن غيره إلا بإيش؟ إلا بجميعها، بجميع هذه النعوت، فإذا كان كذلك لا بد من إتباعها كلها ولا يتخلف شيء عن الإتباع، فهذا هو معنى البيت. وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، أي أتبعت جميعها ولا يقطع شيء، لتنزيلها منه منزلة الشيء الواحد، لأنها تنزل من منعوتها منزلة الشيء الواحد فتحتاج إليها. قال: إذا تكررت النعوت وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعا، ما يعرف جميعا يا أبا بكر؟ حال أحسنته، ولا لا يتضح إلا بها جميعا من الضمير، وجب إتباعها كلها، هنا يقول كلها، أن هذا الذي يشكل ما يحسن توكيد للضمير وهو مجرور، وجب إتباعها كلها، ف فتقول مرضت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب. قوله وجب إتباعها كلها تقول لتنزيلها منه حينئذ منزلة الشيء الواحد، لتنزيلها منه حينئذ منزلة الشيء الواحد. فتقول مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب. طيب زيادة على ما ذكر، تقول إذا كان هذا الموصوف، يعني على المثال تعليق على هذا المثال، إذا كان هذا الموصوف يشاركه في اسمه ثلاثة، إذا كان هذا الموصوف يشاركه في اسمه ثلاثة، أحدهم فقيه وكاتب مثلا، يعني أحدهم فقيه وكاتب والآخر فقيه شاعر، أحدهم فقيه كاتب من غير واو، أحدهم فقيه كاتب والآخر فقيه شاعر والآخر كاتب شاعر والآخر كاتب شاعر، يعني فيتعين هنا إيش؟ يتبع، لأنك لو قلت مرضت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب يلتبس علينا الآخر الذي جمع بين الكتابة وغير إيش الكتابة. ولو قطعت الشاعر مثلا مرضت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب، عندنا من هو شاعر إيش كاتب، فيحصل اللبس، لا زال اللبس موجود، فإذا لا يدفع اللبس إلا بإيش بإتباع جميعها، لا يدفع هذا اللبس إلا بإتباع جميعها، لأننا عندنا ثلاثة يشاركون في هذه النعود، لكن ما جمعوا إلا إيش نعتين، كل واحد جمع نعتين، وأما هو عنده ثلاثة نعود، فإذا إذا أتنى بالنعتين لا يحصل التمييز، فيحتاج إلى الثالث حتى يحصل هذا التمييز. تعبت كيف أفعل؟ تعب هذا. قال اقطع أو اتبع إن يكن معينا. تفضل. قال اقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها الطعم علينا، أو بعضها الطعم علينا. حاصل هذا البيت أن المنعوت إذا تعين بدون النعوت، المنعوت إذا تعين بدون النعوت، معلوم جاء زيد ما عندنا ما يشاركه في المعهد، ما عندنا لا واحد زيد، إذا قلنا جاء زيد علم من هو زيد هذا، فهو يتعين بدون النعوت، فما حكم النعوت في هذه الحالة إذا تعين المنعوت بدونها؟ يجوز فيها الإتباع، جاء زيد الفاضل العالم إلى آخر ذلك، ويجوز القطع أيضا كذلك، ويجوز إتباع بعضها وقطع إيش البعض، ثلاثة أحوال لهذه النعوت إذا تعين المنعوت بدونها، ثلاثة أحوال يجوز إتباعها كلها، فتقول جاء زيد الفاضل العالم الفقيه، ويجوز قطع الجميع فتقول جاء زيد الفاضلة العالمة الفقيهة، ويجوز إتباع البعض وقطع البعض فتقول جاء زيد الفاضل العالم الفقيهة. هذا واضح. هذا متى يصنع هذه الثلاثة الأحوال للنعت؟ إذا علم المنعوت بدونها، ثلاثة أحوال لهذا النعت: الإتباع لجميعها، القطع لجميعها، إتباع البعض وقطع البعض. بقي حالة، ما إذا تعين المنعوت ببعضها دون البعض، إذا تعين المنعوت ببعضها دون البعض ماذا نصنع؟ وهذه الحالة أشار إليها بقوله أو بعضها الطعم علينا، يعني إذا تعين ببعض النعوت دون البعض ماذا نصنع؟ أحسنت، نتبع التي لا يتميز إلا بها، لابد من إتباع فيها، وما عداها يجوز فيها القطع ويجوز فيها الإتباع. مثلا نقول جاء زيد الفاضل العالم، يتميز بهذين النعتين، لابد منهما، لابد من اتباعها، وغير هذه النعوت ما يتصف بها هذا ما يحتاجها لأنه قد تعين، فماذا نصنع بها؟ يجوز بها الاتباع ويجوز بها ايش القطع. فإذا الاسم مع النعت له ثلاثة أحوال، الاسم مع النعت مع النعوت المتكررة هذا له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن لا يتعين إلا بجميعها، فماذا نصنع بالنعوت المتعددة؟ لا بد من اتباع الجميع. الحالة الثانية يتعين بدونها، ماذا نصنع بالنعوت؟ ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه في النعوت هذه المتكررة: اتباع الجميع، قطع الجميع، اتباع البعض، وقطع إيش؟ البعض. الحالة الثالثة يتعين ببعض النعوت والبعض ما يحتاجه، فماذا نصنع في البعض هذا؟ أو ماذا نصنع في هذا النعوت؟ نتبع ما يتعين به، ولنا في الباقي إيش؟ الاتباع والقطع. هذا واضح، هذا الخلاصة في البيت الأول والبيت الثاني. قال رحمه الله: إذا كان المنعوت متضحا بدونها كلها واقطع واتبع إن يكن معينا بدونها. إذا كان المنعوت متضحا بدونها كلها جاز فيها جميعها، توكيد الآن جميعها إذا أضيف، أما إذا قطع الإضافة فينصب على الحالية، جاز فيها جميعها الإتباع والقطع، وإن كان معينا ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتعين إلا به الإتباع، وجاز فيما يتعين بدونه الإتباع والقطع. هذه الخلاصة التي تقدم التطويل بها. قال: وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر. طيب، نعيد البيت. قال: وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر. حاصل هذا البيت أن النعت المقطوع عن التبعية يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النقل، لأن تقدم معكم في البيت الذي قبل هذا يجوز في بعض النعوت إيش؟ القطع، أليس كذلك؟ فالنعت المقطوع عن التبعية يجوز فيه الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، ويجوز فيه إيش؟ النقل على أنه مفعول لفعل محذوف. وابن مالك يعمم في الحذف ويقول أنه يجب الحذف لأنه قال مبتدأ أو ناصبا لن يظهر، فهذا المحذوف الذي تحذفه مبتدأ كان أو فعلا فإنه يتعين فيه عدم إظهار، أي يجب حذفه، وهذا الإطلاق ليس بصحيح، ليس بصحيح. فإنه إذا كان هذا النعت جاء به للإيضاح أو للتخطيط لا يجب حذفه، لا يجب حذف هذا المبتدأ أو إيش أو الفعل، وإن جاء به للمدح أو الذم أو الترحم فإنه هنا يجب إيش الحذف في هذه الحالة، وأما إذا كان للإيضاح فلا يجب حذف المبتدأ ولا يجب حذف إيش هذا الفعل. هذا هو الخلاصة، التفصيل هذا هو الصواب، التفصيل. وأما ابن مالك فظاهر عبارة الإطلاق مطلقا يحذف إذا رفعت هذا النعت المقطوع على أنه مبتدأ، تحذف المبتدأ على أنه خبر لمبتدأ محذوف تحذف المبتدأ وجوبا، وإذا نصبت على أنه مفعول لفعل محذوف تحذف الفعل هذا إيش وجوبا ولا تجمع بينهما. لكن الصحيح هو التفصيل أنه يحذف وجوبا إذا كان للمدح أو للذم أو للترحم، وإذا كان لغير ذلك فإنه إيش يجوز حذفه ويجوز إثباته يعني ذكره. قال رحمه الله: أي إذا قطع النعت عن المنعوت رفع على إضمار مبتدأ لن يظهر، على قول مالك رفع على إضمار مبتدأ أو نصب على إضمار فعل، نحو مررت بزيد الكريم أو الكريمة. عند من من المتأخرين نختم بهم لم يسألوا قبله؟ ها من أنت سئلت أنت قد كنت هنا تجلس؟ لا، هذا الأخ العدني ده عنده أحسنت. اختياري في محله ولا ما في محله؟ في محله صح، أحسنت. طيب بارك الله فيك، مررت بزيد الكريم فعل وفاعل، أحسنت. بقي ناس أيضا بس بعضهم ما أدري يريدني السلام، لا سأتجرى عليه وانظر وبعدين يغضب سهل الصلح. هات. طيب بزيد جار ومجرور، أحسنت. الكريم بالرفع خبر لمبتدا محذوف تقديره هو الكريم، والكريمة مفعول لفعل محذوف تقديره أعني الكريمة. أحسنت بارك الله فيك. والشاهد هنا النعت المقطوع يرفع أو ينصب، يرفع لأنه خبر لمبتدا محذوف أو ينصب بفعل محذوف، وهل الحذف واجب للمبتدا أو الفعل على التفصيل المتقدم. وأما ظاهر عبارة مالك الإطلاق يحذف وجوبا. أريد مغص بعد الدرس حتى لا نتأخر. قال: وقول المصنف لن يظهر معناه أنه يجب إضمار الرافع أو الناصب، ولا يجوز إظهاره، وهذا صحيح. نعم كلام النعقيل هو التفصيل الذي أشرنا إليه، وهذا صحيح إذا كان النعت لمدح نحو مررت بزيد الكريم أو ذم، ومثل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم يجوز القطع، بسم الله الرحمن الرحيم يجوز، الرحمن الرحيم يجوز، لأن النعت معلوم بدون النعوت، النعت معلوم بدون النعوت، وإذا كان النعت معلوم بدون النعوت جاز إيش القطع، وإذا قطع إما إلى الرفع أو إلى النصب. قال نحو مررت بزيد الكريم أو ذم، مررت بعمر الخبيث وامرأته حمالة الحطب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النعت معلوم هنا، النعت معلوم إبليس بدون المنعوت، قصدي المنعوت معلوم بدون النعت، فيجوز القطع، وإذا قطع إما إلى الرفع أو إلى النصب. ولا يجوز القطع، قاعدة احفظها أولا المتقدمة، لا يجوز القطع إلا إذا علم إيش المنعوت، أما إذا لم يعلم فلا يصلح القطع. قال أو ذم مرضت بعمر الخبيث أو ترحم، نحو مررت بزيد المسكين، مسكين أو المسكين. فأما إذا كان لتخصيص فلا يجب الإضمار، نحو مررت بزيد الخياط أو الخياطة، لا يجب الإضمار، يجوز الذكر ويجوز الحذف. وإن شئت أظهرت فتقول هو الخياط، مررت بزيد هو الخياط، أو أعني الخياطة، مررت بزيد أعني الخياطة إذا نصبته. والمراد بالرافع والناصب لفظة هو أو أعني. تقول ثم إن جملة النعت المقطوع مستأنفة لا محل لها من الإعراب، الصحيح إذا قطعت فتكون جملة من مبتدأ وخبر أو من فعل وإيش وفاعل، هذه الجملة ما إعرابها في النعت المقطوع، هذا الكلام المقصود الآن نمني. ثم إن جملة النعت المقطوع مستأنفة لا محل لها من الإعراب، ولا يصح أن تكون نعتا لما قبلها، ولا يصح أن تكون نعتا لما قبلها، لأن الجملة لا ينعت بها إلا النكرات، وما قبلها كما ترى معارف. ولا يصح أن تكون نعتا لما قبلها، لأن الجملة لا ينعت بها إلا النكرات، والقطع لا يختص بالنكرات. نعم القطع لا يختص بالنكرات، يكون في النكرات في المعارف، وإذا وقع بعدها معرفة مشكل، هذا تقول أنت نعت لا يصلح. ولا يصح كونه حالا من المنعوت، تتمة الفائدة انظروها ابن حمدون، لعدم وجود الرابط، لعدم وجود الرابط، لعدم وجود الرابط. الجملة الحالية لا بد فيها من رابط، ولا يقول الشخص الرابط هو، نحن سنقدر هو، نقول هذا هو، ما هو مقصود للربط، ما ذكر قصدا لأجل إيش، لأجل الرابط، الجملة الحالية يذكر فيها الرابط قصدا، وأما هو ما ذكر قصدا، ما قصدت أن تذكر لأجل إيش الرابط، فهذا هو لعدم وجود الرابط، فلا يقول نحن سنقدر هو، يقول الشخص نحن سنقدر هو هذا هو الرابط، نقول هذا ما يصح، لأنه ما ذكر قصدا لأجل الرابط، وإنما سيق لقصد التركيب، سيق لقصد التركيب ولم يقصد به الرب، فهذا هو الجواب المقدم الذي ستجده ابن حمدون الثاني 21. أما خالد الأنزلي فيجوز أن يجوز أن تكون حالا إن كانت بعد معرفة هذه مقطوعة، أو صفة إن كانت بعد نكرة، على القاعدة المعلومة الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرة صفات. خالد الأنزلي في إعراب الألفية يجوز هذا وهذا، يجوز أن تكون معرفة إذا كانت قبل، يجوز أن تكون حالا إذا كانت إيش إذا كان قبلها معرفة، ويجوز أن تكون صفة إذا كان قبلها نكرة، هذا رأي الأزهري. لكن قد علمت التفصيل هذا عندهم وعند المحققين منهم. انتهينا من القراءة هذا. قال رحمه الله: وما من المنعوت والنعت عقل، يجوز حذفه وفي النعت يقل. حاصل هذا البيت أن النعت والمنعوت يجوز حذفهما بدليل، لا بد أن يوجد دليل، لأنه قال عقل أي علم، وأما إذا لم يعلم النعت فلا يجوز حذفه، ولا كذلك المنعوت إذا لم يعلم لا يجوز حذفه. فالحاصل من هذا البيت أن النعت والمنعوت يجوز حذفهما بدليل، إن وجد الدليل جاز وإن لم يوجد فلا يجوز. ثم ذكر رحمه الله أن الحذف في النعت قليل، وأما المنعوت فيه كثير الحذف، الحذف فيه كثير، وأما النعت فيقل فيه الحذف بخلاف المنعوت، يحذف كثيرا ويبقى النعت. وأما حذف المنعوت يبقى المنعوت وحذف النعت هذا موجود، لكنه إيش؟ قليل، أقل من الأول. طيب، قال: أي يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامة إذا دل عليه دليل عقل، نحو قوله تعالى: أن اعمل سابقات. فما إعراب هذا الآن يا أبو عبد الله؟ نعم، إرية، واعمل فعل أمر، والفاعل تقديره أنت، سابقات صفة لموصوف محذوف والتقدير ذروعا سابقات بدليل وألن له الحديث، فإذا الذروع هنا هي التي أُلِينت له عليه الصلاة والسلام داود، فهذا دليل الحذف. أن اعمل سابقات أي ذروعا سابقات بدليل وألن له الحديث. طيب، ومنه أيضا كذلك ما سمع العرب: منها منا ضعنا ومنا أقامة، منا ضعنا ومنا أقامة، فلن حذف الموصوف وأبقى الصفة، والتقدير منا قوم أو منا فريق ضعنا وفريق أقام، فيكون منا جار مجرور خبر مقدم، وضعنا الجملة هذه صفة لموصوف محذوف وهو مبتدأ، والتقدير منا فريق ضعنا ومنا فريق إيش؟ أقام. منا جار مجرور لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف، تقديره فريق، والجملة ضعنا صفة للمبتدأ إيش؟ المحذوف، وتقدير الكلام منا فريق ضعنا أي سافر، ومنا فريق أقام لم يسافر. فهذا من هذا الباب أيضا، من حذف الموصوف وإبقاء الصفة. قال رحمه الله: وكذلك يحذف النعت إذا دل عليه دليل لكنه قليل، وفي النعت يقل لكنه قليل، ومنه قوله تعالى: قالوا الآن جئت بالحق، أي البين، الآن جئت بالحق، أين الصفة؟ محذوفة، والتقدير البين. طيب، ومن ذلك: وكذب به قومك، أي المعاندون، ما هو كل القوم كذبوا، وإنما المعاند كذب منهم، فلا بد من صفة هنا مقدرة. وكذب به قومك، ما هو جميع القوم، آمن لهم بعض الناس، فيكون الصفة محذوفة. وكذب به قومك أي المعاندون، وجعلوا من ذلك لرادك إلى معاد أي تحبه، ومعاد تكرهه، لرادك إلى معاد أي إيش؟ تحبه. فذكر الموصوف وحذف الصفة، والتقدير تحبه، معاد تحبه، سيردك الله سبحانه وتعالى إليه. وجعلوا أيضا من ذلك تدمر كل شيء، أي سلطت عليه، فالصفة محذوفة، تدمر كل شيء أي سلطت عليه، وأما الذي لم يسلطها الله عليه فما تدمره، فلا يقال هنا كل خرجت عن ألفاظ العموم، فإذا ليس كل بدعة ضلالة، هذا ما هو صحيح، بل كل بدعة ضلالة وكل من ألفاظ العموم، لكن هنا جاءت قرينة تبين ذلك، فكل ما سلطت عليه ما أبقت منه شيء، فكل على ما هي عليه، إيش الذي خرجها؟ لا زالت في إيش؟ في حيز إفادة إيش؟ العموم، لأن كل شيء أراد الله تسلط عليه هل أبقت منه شيء؟ ما أبقت منه شيء، أما الذي لم يسلط عليه لم يسلط الله عليه فلم إيش؟ تدمره، فبقي على ما هي عليه من العموم، فلم يخرج شيء مما سلطت عليه من التدمير، وكذلك لا يخرج شيء من البدع، كل بدعة ضلالة. فهذا السور عظيم جدا، فهي من أعظم ألفاظ العموم ولا تخرج عن ذلك. والآية مؤولة بما سمعت لا زالت تدل على العموم فيما سلطت عليه. فهذه كم لان دل ذكرت في حذف الصفة؟ 3 مع ما ذكره تحفظ. قال وكذلك يحلف النعت إذا دل عليه دليل لكنه قليل، ومنه قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق البين، وقوله إنه ليس من أهلك أي الناجين، وإلا هو من أهله، ما في حد يختلف أن ابن نوح من أهل إيش، بل من ذروتهم لأنه ابنه من صلبه، لكن المقصود به إنه ليس من أهلك أي من إيش، ليس من أهلك الناجين، وهو سيغرق. طيب بقي هنا أيضا كذلك قد يحذفان معا نعت المنعوت في كلام واحد، ومن ذلك لا يموت فيها ولا يحيا، قد يحذفان معا النعت والمنعوت، ومنه قوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا أي حياة طيبة، لأنه لا واسطة بين الموت والحياة. طيب لا يموت ولا يحيا ليش يفعل هذا إذا كان ما في تقدير في الكلام؟ لا يموت ولا يحيا، معروف أن الكافر يحيا في النار أليس كذلك، ويعذب، يحيا ويعذب فيها، والله يقول لا يموت ولا يحيا، وما في واسطة بين الموت والحياة، فإذا لا بد من تقدير لا يموت فيها ولا يحيا حياة طيبة، وإنما يحيا حياة تعذيب معذب فيها في النار. فهنا حذف النعت والمنعوت معا، لا يموت فيها ولا يحيا حياة طيبة، فإن هو يحيا فيها وخالد فيها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ولا يكون ذوق العذاب مع الموت. هنا بدري ما شاء الله علي الحمد لله عانني رب العالمين، والله والله ما أدري ماذا أصنع، ما أدري ماذا أصنع اليوم، انتهي ولا ما انتهي، إن شاء الله واضح، مو ننتهي ويتبخر، ننتهي إن شاء الله ويكون واضح، ونعود بعد العيد إن شاء الله ونحن على خير وعلى استقامة وعلى طاعة وما نهتز. بعضهم بعد العيد ممكن ما ترى، اسمع فلان قال خلاص، مع فلان قال هذا ما يصلح، هذا والله ما يصلح ولا يجوز، حرام والله. الإمام أحمد رحمه الله يقول لي سلمة بن شبيب، يا سلمة كنت أظن لك عقل، عندي 19 حديثا أتركها من أجل قولك، أن قلت المتعة ما هي جائزة أتركها من أجل قولك، وعندي 19 حديث، ونحن نترك الخير هذا والسنة والدين والصلاح من أجل فلان وفلان، والله ما يجوز، حرام وظلم للنفس أن الشخص يعرف الخير ثم يترك الخير من أجل فلان قال كذا. طيب ونحن الذي نرى هذا، الذي نرى بعيوننا العباد والقوم والقوم والسنة حية، السنة حية والبدعة مدحوظة مخذولة عندنا، ومع ذلك قال فلان هؤلاء عميان، والله أنهم عميان والله، وما يوفقون، شو يذهبون والله أعلم إلى أين يذهبون، ونسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. هذه نصيحة إن شاء الله إلى بعد العيد، بعد العيد شوال كله سيمر، ما فيه درس أنه عندي أمر، وبعد شوال إن شاء الله، بعد شوال نسأل الله نعيننا على طاعته وعلى الثبات على هذا الخير. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، إلهنا استغفرك وأتوب إليك.